شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا. عن أركان الإيمان نتحدث، وعن الإيمان باليوم الآخر، وعن الجنة تحديدا، فإن الجنة من أعظم ما في اليوم الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فما أعظمها وما أعظم نعيمها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأوليائه وملأها من كرامته، ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأودعها كل أنواع الخير، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص وشر. فإذا سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها وما يكون بين اللبن بين لبناتها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب، لا من الحطب ولا من الخشب، وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال الجرة العظيمة، ثمرها ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وإن سألت عن سعتها فأدنى أهل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الذهب والحرير، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. هذا ولا تسل عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجه الكريم الفعال لما يريد، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر الفريد، وقد تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه لكل طالب للحق ومريد. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، ولا ملأته ريحا يعني طيبا، ولا نصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. فأي نعيم أعظم من هذا؟ سمى الله الجنة بأسماء كثيرة تنبئ عن شرفها وفضلها ورفعة منزلتها، فهي جنة الخلد وجنة المأوى وجنة عدن وجنات النعيم والفردوس ودار السلام ودار المقامة ودار المتقين والمقام الأمين ومقعد الصدق. ومن نعيم الجنة ما فيها من الأشجار والثمار. يا من فقدتم الحبيب والقريب، يا من فقدتم الديار والمنازل، يا من لا تجدون لقمة عيش، يا من يهيم على وجه الأرض ليس له مأوى، يا أيها النازحون، يا أيها اللاجئون، يا أيها المسلمون في الشدة، يا من تحت القصف لا يأمن، يا من تفرق أهله، يا من تشرذمت عائلته، يا من جرح، يا من مرض، يا من جاع، يا من لا يجد لباسا، يا من هو محروم من نعيم الدنيا، تفكر ما لك عند الله لو صبرت. يا أيها المجاهد في سبيل الله، تأمل ما لك عند الله لو ثبت. يا أيها المتعرض للشبهات وهو ثابت على دينه لا يتزحزح. يا أيها المهاجم بالشهوات وهو على العفة مقيم لا يبرح، تأمل ما لك عند الله. يا من حولها المغريات والتهديدات، أن تتخلى عن حجابها وهي مقيمة عليه، لا تنزح يا من يتعرض لأبواب من الحرام في المكاسب وهو عفيف اليد لا يأخذ من الحرام ولا يريد أن يربح، تفكر فيما عند الله. يا من ينظر إلى ما متع الله به أناسا من أهل الدنيا وهو لا يجد شيئا، تفكر في قوله إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابة، والحدائق جمع حديقة، الجنة من النخيل والأشجار ذات السيقان المحوطة بحائط، قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون، قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها كل الثمار في كل الأوقات في كل الأوقات. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، رواه البخاري. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، السدر منزوع الشوك لا يؤذي، الطلح منضود، والموز في غاية الترتيب باتساق ونظام، وظل ممدود لا يتقلص كظل الدنيا، والماء مسكوب وجاري على وجه الأرض عيونا وأنهارا ومياها متدفقة عذبة وينابيع تتفجر، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة على الدوام، ليست مثل الدنيا تنقطع في بعض مواسم العام. جنى الجنة قريب وأغصانها دانية وثمارها بمتناول اليد، على أي حال يكون العبد في جنة الخلد. فاكهة الجنة كثيرة من كل صنف ونوع، ولهم فيها من كل الثمرات، وفاكهة مما يتخيرون، وفواكه مما يشتهون، والجنة تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يا من يثبت على منهج أهل السنة وحوله أهل البدع يدعون إلى بدعهم ويتمرغون في انحرافاتهم، يا من يثبت على الدليل من الكتاب والسنة وحوله أهل الأهواء وأهل التعصب وأهل الزيغ، يا من يقيم على الحق الذي يعرفه لا يبرح عنه، وكثيرون قد تقلبوا وانحرفت بهم الأهواء وانجرفت بهم الأدواء عن طريق الحق ومسلك الأنبياء، يا من لم يغير ولم يبدل، تأمل فيما أعد الله لك، إذا خرجت من الدنيا سالمة ولقيت ربك بقلب سليم، نهر من ماء ونهر من عسل ونهر من لبن ونهر من خمر، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. يا من يغض بصره عن الحرام ويرى من حوله من الفئام يطلقون أبصارهم ويجلبون الحب والغرام، تفكر يا عفيف في أنهار من ماء غير آس ولا متغير، صافي عذب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بغيرها، ولكنه يفيض حلاوة وبياضة، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا كريهة الطعم ولا تذهب العقل ولا تصدع الرأس، وأنهار من عسل مصفى في غاية من حسن اللون والطعم والريح. جعل الله تعالى في الجنة عيونا كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب والأوصاف، إن المتقين في جنات وعيون ومنها السلسبيل، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. يا من أقبلت على كتاب الله تحفظه، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبره، إن نظارة وجهك ستلقى بها إن شاء الله في جنات النعيم عين السلسبيل. كما أنك مقيم على هذه العين في الدنيا، عين الكتاب والسنة الصافية، والآخرون على زبالات أذهان البشر يعيشون، أنت تعيش على الكتاب والسنة، وأولئك يعيشون على روايات فلان وقصص فلان وقوانين فلان وآراء فلان وفلان، وأنت تقيم على كتاب ربك والحبل المتين وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والدليل المتين. هذا الذي أنت مقيم عليه تعرفه من خلال فهم الصحابة والسلف، ستلقى إن ثبت على ذلك وأقبلت وخرجت على هذا المنهج من الدنيا، ستلقى عينا معينة، وستلقى التسنيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يا من يصومون الآن، إذا لقيتم الله بالطاعات فمن طعام أهل الجنة تأكلون، إن في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، فأهل الجنة يأكلون ما يشتهون من اللحوم، ولباسهم من الحرير والديباج، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا من صبرت عن الملابس المحرمة، لا تلبسين ضيقا ولا شفافا ولا قصيرا أمام الرجال الأجانب ومن لا يجوز الظهور بها أمامه، ماذا أعد الله لك؟ يا من امتنعت عن التشبه بالكفار ولبس ملابس هؤلاء الأراذل الأشرار، وحافظت على سمت نبيك صلى الله عليه وسلم في لباسه، ماذا أعد الله لك؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعلوهم ويجملهم، البطانة من الحرير الرقيق الأخضر وظاهرها من الحرير السميك النفيس. يا من تنظر اليوم إلى شباب الغرب ومن قلدهم من أراذل الشرق، وقد وضعوا في أجسادهم أنواعا من الحلق والأساور والشعوذات والترهات والهبيات، ماذا سيكون لمن ترك التشبه بالكفار وأقبل على دين الواحد القهار؟ ماذا سيكون لك من الحلي والأساور؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فأهل الجنة يتزينون بأنواع الحلي. إن في الجنة نعيما لا مثيل له في الدنيا، لا الطيب كطيبه ولا اللذة كلذته ولا الهناء كهنائه ولا رغد العيش كرغده. إنهم يعيشون في طيب خاطر وطمأنينة نفس وسعادة في الغاية وحلاوة المطعم وعذوبة المشرب ورقة الملبس ونفاسة المتاع وبهاء المنظر وأنس الجليس وحسن الأنيس وجمال الزوج وحور العين وحياة الروح. يا من صبر عن الزنا ولم يقع في الحرام، وإن تزينت له صاحبة الآثام، وإن دعته صاحبة الجمال والمنصب إلى الحرام، إن له من الحور العين ما له. وكذلك هي هذه الشابة وهذه المرأة التي عفت عن رجل أراد التلاعب بها، وذئب أراد دعوتها إلى طريق الانحراف والفاحشة. كيف سيكون الحال لك يوم الدين في جنات النعيم، في عبق الريحان، في عبق الريحان وفوح الياسمين وجماع الخير والخيرات واللؤلؤ والمرجان، وتكونين أفضل من الحور العين اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ كيف أنتم يا شباب الطاعة الذين نشأوا في طاعة الله، والذين أعرضوا عن الترهات المملوءة بها الشاشات والشبكات وقاوموا الأهواء وجاهدوا الرذائل وحرصوا على نقاء النفس، إن لكم عسلا مصفى كما نقيتم نفوسكم في الدنيا، ولبن لم يتغير طعمه، ورياض خضراء وحدائق غناء ومسك أذفر وسندس أخضر وياقوت وزعفران، لا يمسكم ظمأ ولا جوع ولا عري ولا هم ولا غم ولا نكد ولا مرض ولا موت ولا نوم، إن اللذة متواصلة، ليس في الجنة نوم، النوم يقطعهم عن اللذة. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ومأواكم الذي كنتم تنتظرون، ومصيركم الذي به تسعدون، ونعيم الرحمن الذي أنتم فيه خالدون. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا جنته، وأن يورثنا الفردوس الأعلى، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه سميع مجيب.